من فضل الله عز وجل علينا أن الأبواب التي نمر عليها إنما نمر عليها في الأوقات التي نحتاج إليها. بعد 3 أيام سنبدأ بشهر شوال، وشهر شوال هو أول شهور الحج، ولذلك للحج زمانان أو ميقاتان، ميقات زماني وميقات مكاني. ونحن الآن نبتدئ بالميقات الزماني، فالأشهر التي ينعقد فيها الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. هذه الأيام هي التي يمكن للإنسان أن يؤدي فيها الحج إلى بيت الله الحرام، ولذلك لو نذر الإنسان مثلا أو نوى في هذه الأيام أن يقول مثلا في رمضان نويت الحج، فهل ينعقد الحج؟ لا، لا ينعقد. متى ينعقد الحج؟ إذا كان الحج في أيامه التي شرعها الله تبارك وتعالى. إذن سنبدأ بهذه العبادة وبهذا الركن من أركان الإسلام، وهو الركن الخامس بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. بقي عندنا من العبادات الحج إلى بيت الله الحرام. نجد أن هنالك عبادات بدنية وهنالك عبادات مالية. فإذا قمت أخي المؤمن من أجل أن تؤدي الزكاة عن مالك فهذه العبادة تسمى بالعبادة المالية، مالية محضة، تخرج جزءا من مالك مخصوص عن مال مخصوص تؤديه إلى فئة مخصوصة، هذه العبادة مالية محضة. وهنالك عبادة بدنية محضة لا تصح إلا أن تقوم فيها في بدنك، فتقوم في الصلاة مثلا أو في الصيام أو في النطق بالشهادتين، فهذه من العبادات البدنية المحضة. هنالك عبادة وهي التي سنذكرها الآن، عبادة بدنية مالية. حج يحتاج إلى حاج وإلى طواف وإلى وقوف بعرفة، إلى نية، إلى سعي ما بين الصفا والمروة، إلى غير ذلك من الأعمال. هذه العبادات بدنية، ويحتاج أيضا إلى صرف كمية من المال ينتقل الإنسان فيها من بلده ليصل إلى بيت الله الحرام، فهذه العبادة مالية. إذن اجتمع في الحج العبادتان، فهو عبادة مالية بدنية. هذا الحج لم يكن أولا لأمة الإسلام فحسب، بل كان على الأمم السابقة منذ أن أمر الله سبحانه وتعالى ببناء بيت الله الحرام. على كل حال نحن يهمنا أن نتكلم في هذا الركن بما يليق بكتب الفقه. قال كتاب الحج بفتح المهملة وكسرها، حج المهملة أي بدون نقطة، حج. قال بفتحها وكسرها حج، حج البيت أو حج البيت. قرئ بهما في السبع، هناك قراءات سبع وهناك قراءات عشر وهناك ما زاد على العشر. على كل حال العشر يصح القراءة بهما في الصلاة، فقد ورد هذا اللفظ حج وحج البيت في كتاب الله عز وجل. إذن قال وهو لغة، هذا يقول علماء العربية هذا بنزع الخافض، يعني وهو في اللغة، فعندما نزعنا حرف الجر في انتصبت لغة وراءها فقلنا وهي لغة، يعني إذا فتح الإنسان القاموس في اللغة العربية وأراد أن يخرج مادة حاء وجيم بعد ذلك يرى أن هذا المعنى في اللغة القصد، إذا قصد الإنسان معظما بالنسبة إليه. هلأ يحج المسلمون إلى شيء معظم وهو بيت الله الحرام، يحج النصارى إلى بيت المقدس، كل واحد منهم يحج إلى، بعض الناس ربما يعظم أوروبا فيحج إليها، قصد أي قصد كان سواء كان بخير أو شر هو يعظمه يسمى حجا في اللغة. أما في شريعة الله عز وجل عندما نقول بني الإسلام على خمس فما هو الحج في هذه الخمس؟ قصد الكعبة للنسك، قصد الكعبة للنسك. فلو قصد الإنسان مكة من أجل أن يزور رحما فلا يسمى حجا، ولو قصدها لتجارة أو إمارة أو سياسة كل ذلك لا يعتبر حجا إلى بيت الله الحرام. فإذا أراد أن يحج في زمن الحج وفي وقت الحج وقام بأعمال الحج عند ذلك يسمى في الشرع حاجا إلى بيت الله الحرام. إذن شرعا قصد الكعبة للنسك، يعني معنى ذلك قصدها فعلا، يعني في النية مع الفعل، ما في قصد فقط. أنا والله قصدت لابد أن أذكر النية من الميقات وأقوم بالإحرام وأقوم بأعمال الحج تامة، عند ذلك يسمى الإنسان حاجا شرعا. إذن وشرعا أي في الشرع قصد بيت الله الحرام الكعبة للنسك، كما قاله في المجموع. وهو الحج فرض على المستطيع، ولله على الناس حج البيت أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا. التقدير ولله على الناس أن يحج المستطيع منهم، فإذا لم يكن الإنسان مستطيعا فليس ذلك بواجب عليه. ولو عاش فقيرا ومات ولم يحج إلى بيت الله الحرام فليس عليه شيء، ولا نطالب أن نحج عنه، لأن الله لم يكلفه أن يحج لأنه لم يستطع. طبعا ستأتي معنا الاستطاعة، كل شيء على حسبه. قال لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الآية يعني أتمم الآية. ولحديث بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، ولحديث حجوا قبل أن لا تحجوا. فإذا طرأ على الإنسان سبب من أسباب الحج فلا يؤخر، يقول الآن أنا منشغل بعمارة بيتي، الآن منشغل مثلا بتجهيز دكاني، لا، حجوا قبل أن لا تحجوا. وهذا ما نراه اليوم، فقد يصبح الإنسان عمره 50 عاما وبعد ذلك يقدم أوراقه لا حج لمن حج أو كذا، من هذه العبارات التي يصد فيها عن بيت الله الحرام. نعم، وإذا كانت هذه المسألة للترتيب فلا بأس بها، ولكن الواقع يكون على خلاف ذلك. ولحديث حج قبل أن لا تحج، قالوا كيف نحج قبل أن لا نحج؟ قال أن تقعد العرب على بطون الأودية فيمنعون الناس السبيل، يعني أن تقعد العرب. انظروا إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. قبل أن تقعد العرب، من يقعد؟ الحكام، يقعد قطاع الطرق. فإننا لو نظرنا إلى الأزمنة السابقة، خلافات أحيانا سياسية، نجد قطاع طرق بعد ذلك يمكن أن نراعي هؤلاء وبعد ذلك نصرف لهم مالا، ثم يجعل الأمير مع الحجاج حراسا من أجل أن يحرسوهم إلى بيت الله الحرام. بعد ذلك رأينا أنهم يقيدون الناس بأعمالهم، أخي أنا مستطيع، لا، لم تبلغ من السن كذا وكذا، القانون لا يسمح لك. كل ذلك يجري تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحج قبل أن لا نحج؟ قال أن تقعد العرب على بطون الأودية. كان الإنسان، نحن نعهد هذا يعني قبل الثمانينات، يعني قبل 20 عاما، لو فكر قبل الحج بأيام أن يذهب إلى الحج يرتب أوراقه مباشرة ويخرج إلى الحج. الآن من رجب يفعل أوراق، وهل يسمح له أو لا يسمح له؟ هذا من الأشياء. حتى صار في بعض البلاد، لماذا تذهبون يا أخي؟ حجوا في بلادكم، الله موجود في كل مكان. حتى إنهم ربما، لماذا هذا الازدحام في يوم واحد؟ عرفات موجود، قاسموا أخي على طول السنة. بعض الناس ممن ليس لهم دخل من أهل السياسة يريدون أن يغيروا في دين الله عز وجل، وهذا ليس على سبيل، يعني نقولها على سبيل السخرية، بل على سبيل النقل من الواقع في حاضر العالم الإسلامي. قال وهو معلوم من الدين بالضرورة، لا يوجد إنسان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا ويعلم أن الحج من الأعمال التي تجب على المستطيع، معلوم من الدين بالضرورة. يعني الدين له أعمال، أشياء معلومة منها بالضرورة وأشياء غير معلومة بالضرورة. مثلا لو قلنا الفاتحة من القرآن، هذا هل كل الناس يعلمها؟ لكن لو نظرنا هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أم هي آية للفصل بين السور؟ تجد هنا بعض الناس لا يعلمون هذه المسألة. مثلا الميراث شيء شرعي، أما ماذا تأخذ بنت الابن مثلا مع البنت؟ نقول السدس تكملت الثلثين، هذا الشيء لا يعلمه إلا من درس علم الفرائض، فليس معلوما من الدين بالضرورة. شرب الخمر معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام، الزنا معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام. هنالك أشياء لا يستطيع الإنسان أن يعرفها إلا إذا دخل في أعماق علم الشريعة الإسلامية. إذن الحج هو معلوم من الدين بالضرورة، يكفر جاحده لو قال ليس الحج فريضة على المسلمين، ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ما حكمه؟ كافر. انظروا ماذا فعل سيدنا الصديق رضي الله عنه عندما قاتل المرتدين في مسألة الزكاة، قاتلهم بأنهم تركوا شيئا معلوما من الدين بالضرورة، كانوا عباد لله عز وجل يصومون ويصلون ويحجون إلى بيت الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكانوا لهم قيمة يعني في مجتمعهم. قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هذا معلوم من الدين بالضرورة وهذا معلوم من الدين بالضرورة، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام. يعني اليوم أسلم، شرط أن يعلم اليوم أن الحج، لكن بعد إسلامه بقليل يعلم أن الحج لبيت الله شيء ركن من أركان الإسلام التي ينبغي أن يعلمه بالجمل. لكن قد لا يعلم أنه إذا لم يأتي بطواف الإفاضة فحجه صحيح، هذا ليس معلوما من الحج باليملة، معلوم من الدين بالضرورة. كيف يتحلل بفعل اثنين من ثلاثة؟ هذا لا يعلمه كل واحد، هذا ينبغي أن يتعلمه كل من أراد أن يحج إلى بيت الله، وكما سيأتي معنا. أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، ما يكون قاعد عنا في الميدان وفي دمشق يقول والله أنا الحمد لله ما بحضر الدروس ما لي مكلف. لا، أنت مقصر ومكلف، فستحاسب مرتين. إذا كان الله عز وجل سيحاسب الكافر على كفره جملة وعلى تفاصيل الشريعة تفصيلا، كذلك هذا الإنسان الذي يعيش سيحاسبه الله على جهله وعلى تقصيره في عدم ارتياده لمجالس العلم وتعلمه للشريعة الإسلامية. أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء وهو من الشرائع القديمة، يعني ربما تجد الآن في البدو الذين يرعون الأغنام تجد منهم بعض العادات ربما هي بعيدة كل البعد عن الشريعة الإسلامية. لقد رأينا منهم وسمعنا يعني أن الإنسان من الممكن في حفل الزفاف أن يدخل على زوجته دون أن يكون هنالك عقد سابق، وهذا رؤية كثير منهم، هذا زنا والأولاد ليسوا ينتسبون إليه وإلى غير ذلك. ما سببه؟ الجهل والبعد عن العلماء. قال وهو من الشرائع القديمة، روية أن آدم عليه الصلاة والسلام لما حج قال له جبريل إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت 7000 سنة. إذن أبو البشر سيدنا آدم عليه السلام كان من الحجاج إلى بيت الله الحرام. وقال صاحب التعجيز إن أول من حج آدم عليه السلام. كيف نقول الملائكة حجوا قبل آدم 7000 سنة وبعد ذلك نقول أول من حج آدم عليه السلام؟ كيف نجمع ما بين هذين القولين؟ الأمر سهل، أول من حج من الآدميين من بني آدم من؟ آدم عليه السلام. وأنه حج 40 سنة من الهند ماشيا، من الهند إلى بيت الله الحرام كان ينتقل ماشيا 40 مرة من أجل أن يقصد بيت الله تبارك وتعالى للنسك. وقيل ما من نبي إلا حج. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قصدوا بيت الله الحرام. على كل حال هذه المسألة إذا وجدت في كتاب الله عز وجل فلا خلاف فيها، أما نحتاج إلى كل نبي إلى دليل كيف حج إلى بيت الله تبارك وتعالى، لذلك لم يأتي به في صيغة الجزم وإنما جاء به بصيغة التضعيف، وقيل ما من نبي إلا حجه. وقد يكون هنالك أنبياء، والأنبياء في بني إسرائيل كثر وقتل الكثير منهم، ونحن لا نعلم العدد الكثير لأنه ما ورد من ذكر الرسل إلا ذكر 25 نبي، يعني ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. وقال أبو إسحاق لم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا وقد حج البيت، وادعى بعض من ألف في المناسك أن الصحيح أنه لم يجب إلا على هذه الأمة. على كل حال نحن لا نهتم كثيرا في مسألة الشرائع التي هي قبلنا، فشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أتى في ديننا وفي شرعنا ما يؤيده، ولكن نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يرفع القواعد من البيت، فقال سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هم يرفعون الحجارة في البيت يقولون في هذه الحالة يقولون ربنا تقبل منا، فالإنسان قد يعمل عملا كبيرا ومع ذلك ماذا يريد؟ المعول على القبول. فإذا فعل الإنسان عملا صلى زكى حج صام ولم يقبل الله سبحانه وتعالى منه فهذا عمله لم يأتي إلا إلى إسقاط الفريضة، ولكن الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل من المتقين. والتقى هو شيء عظيم، وهو العمل بالتنزيه والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل، فإذا اتصف الإنسان بهذه الصفة عند ذلك يكون من الذين يتقبل الله سبحانه وتعالى عنهم أعمالهم. إذن ورد في كتاب الله أن سيدنا إبراهيم هو الذي رفع القواعد من البيت، وإنه لم يجب إلا على هذه الأمة، يعني هذا الركن الذي يطلب الله عز وجل فيه المسلم أينما كان، في الصين، في أمريكا، في أوروبا، في يعني أدغال إفريقيا، أينما كان إذا استطاع أن يأتي إلى بيت الله الحرام. واختلفوا متى فرض، فقيل قبل الهجرة، حكاه في النهاية، والمشهور أنه بعدها، وقيل فرض في السنة 5 من الهجرة. لو نظرنا إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حج حججا كثيرة يعني لا يعلم عددها، لكن كان ذلك قبل أن يفرض الحج على المسلمين، ولكن الحج بمعنى أخذ المناسك رسول الله صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة وهي حجة الوداع. متى فرض؟ هل قبل الهجرة أم بعد الهجرة؟ المشهور عندما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه ويجهز للحج، كان ذلك بعد السنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال وقال وجزم به الرافعي في الكلام على أن الحج على التراخي. ما معنى على التراخي؟ هل عندما يؤذن المؤذن بصلاة الظهر، الآن وجبت صلاة الظهر، لكن معك في هذا الوقت حتى أذان العصر إلى الوقت الذي لا يسع إلا الصلاة، عند ذلك صار الوقت ضيقا وصار هذا الوقت يجب عليك أن تبادر فيه إلى الصلاة، لكن هل يصح أن تؤخره نصف ساعة ساعة بعد الأذان؟ هذا ممكن إذا كان الوقت بالنسبة للصلاة مثل زكاة الفطر. لو نظرنا إلى زكاة الفطر كما تكلمنا في رمضان فنجد أنه تمر في أوقات كثيرة، مثلا لها وقت جواز وهو أن يدفع الإنسان زكاة الفطر من أول رمضان، ولها وقت وجوب متى؟ إذا غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان ودخلت ليلة العيد. متى تدخل؟ عندما يقول مؤذن المغرب الله أكبر، عند ذلك وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، صارت زكاة الفطر واجبة متعلقة عليه. هذا وقت الوجوب. أما وقت الفضيلة متى يكون؟ قبل أن يخرج الإمام إلى صلاة العيد، هذا وقت فضيلة. أما وقت الكراهة بعد ذلك فهو بعد أن يصلي الإمام وحتى انتهاء يوم العيد. أما وقت الحرمة فما بعد يوم العيد يصبح دفع الزكاة واجبا وحراما في مسألة التأخير. فتجد أن الأشياء في الشريعة الإسلامية لها أوقات. ضربنا مثل على زكاة الفطر وضربنا مثل على الصلاة. أما الحج، الآن إنسان غني وربما يرث مالا عمره 13 سنة وقد بلغ وورث مالا من أهل، هل يجب عليه الحج؟ نعم. وهل تصبح هذه الحجة ساقطة عنه في الفريضة؟ نعم تسقط عنه الفريضة. لكن متى يجب عليه الحج؟ لو أخر إلى سنتين إلى ثلاثة إلى خمسة، فهل هذا الشيء جائز؟ نعم على التراخي ولا يعتبر آثما. ولكن علينا دائما أن نذكر حج قبل أن لا تحج. وقيل في السنة السادسة، وصححاه في كتاب السير ونقله في المجموع عن الأصحاب، وهذا هو المشهور. ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد فرض الحج إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع. يعني بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لم يتمكن، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، هذا ما تكلم فيه في خطبة حجة الوداع. لكن الدليل الذي يظهر هذا الأمر فيه لخبر مسلم، أحجنا هذا لعامنا، أي لهذه السنة فقط أم للأبد؟ قال بل للأبد. كذلك ذلك الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل سنة يا رسول الله؟ فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سأله في الثانية وفي الثالثة قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعته. وأما حديث البيهقي الآمر بالحج في كل خمسة أعوام فمحمول على الندب، إن الإنسان له صلة مع روحه، له صلة مع بيت الله الحرام، فينبغي عليه ألا يعطل ذلك الذهاب إلى بيت الله الحرام. أيضا ما تصير كمان الذهاب عبارة عن نزهة، لا يجد الإنسان لذة العبادة. فكثير من الحجاج وخاصة الآن ما يفعل في الأفواج، أخي مكة كلها حرام وعدوا بالفندق وتمتعوا بالطعام والشراب، والثناء على الفوج إنما يكون بطعامه وشرابه ومركوبه ومنامه، ولكنك لو سألته عن أعمال الحج فيذهب ويعود ولا يعرف شيئا عن أعمال الحج. يأتينا بعض الناس الآن ذهب إلى العمرة بعد أن وصل قال طفت وسعيت وحلقت، طيب وبعد ذلك؟ قال لكنني ما نويت ولا فعلت شيئا من مثلا الميقات. إذن هذا جهل، هي عبارة عن كلمات بسيطة، أفلا ينبغي عليه أن يتعلم بها؟ لك إذا بك تساوي معاملة أحيانا عند الدولة بتشوف واحد قبل منك ساوى معقب معاملات وتسأله كيف أسير في هذه المعاملة، إذا أردت أن تذهب إلى بلد معين تسأل، هذه عبادة الله عز وجل، أفلا ينبغي عليك أن تسأل ماذا تفعل في هذه العبادة من حج أو عمرة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من حج حجة أدى فرضه، ومن حج ثانية داين ربه، ومن حج ثلاث حجاج حرم الله شعره وبشره على النار. هذا كله إذا قبل الله سبحانه وتعالى الحج عن هذا الإنسان. وقد يجب أكثر من مرة، أنتم تقولون الحج واجب لكن مرة واحدة أم أكثر؟ الحقيقة في الأصل مرة واحدة، لكن لو كان الإنسان قد حج وبعد ذلك نذر لله عز وجل قال إن شفى الله مريضي فعلي أن أحج في هذا العام إلى بيت الله الحرام. صارت الحجة الثانية واجبة عليه. لو حج ولكنه قبل التحلل وطئ زوجته نقول له عليك أن تتم هذا الحج وعليك أن تقضي في العام القادم أيضا. فهذا إذا كان لنذر أو كان لقضاء عند إفساد التطوع، سواء كان حتى ولو كان متطوعا، فإذا كان متطوعا ومع ذلك أفسد حجه بالجماع فنقول هذا التطوع يحتاج إلى قضاء، لقوله تعالى ولا تفسدوا ولا تبطلوا أعمالكم. الله عز وجل جعل أتم، قال أتم الحج والعمرة لله، فما حكم العمرة؟ نفس حكم الحج. والعمرة فرض في الأظهر لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة. إذن العمرة مرة في السنة والحج مرة، العمرة مرة في العمر والحج مرة في العمر، ينبغي أن يأتي الإنسان بهم. يعني لو حج واعتمر في سنة حجه يكفي؟ يكفي، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، أي إيتوا بهما تامين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله هل على الناس جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه. هل على النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وأما خبر الترمذي عن جابر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا وأن تعتمر خيرا. قال في المجموع اتفق الحفاظ على ضعفه ولا تجب في العمر إلا مرة. إذن الحج والعمرة عملان واجبان في العمر مرة واحدة، ويجب الحج وتجب العمرة على من أفسد نسكه مثلا بوطء في أثناء الحج أو بوطء في أثناء العمرة أو بالنذر لله تبارك وتعالى. هذه المقدمة التي بدأ فيها الشيخ عن الحج نكتفي بها اليوم. قال بعد ذلك وشرائط وجوب الحج أي والعمرة سبعة، بعد ذلك سيتكلم فيها وسنشرحها إن شاء الله الواحدة تلو الأخرى. والحمد لله رب العالمين.